بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء الفقه، وفي كل لقاء خير وبركة وعلم نافع وبإذن الله عمل صالح. نسأل الله تبارك وتعالى يبارك لنا ولكم فيما نقول وفيما نسمع. اليوم درسنا في كتاب الصيام، والصيام في اللغة مجرد الإمساك. الصيام في اللغة مجرد الإمساك، ولذا قالت مريم بنت عمران عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. والمقصود بالصيام في هذه الآية الصيام في اللغة، وهو مجرد الإمساك أو الإمساك عن الكلام، الإمساك عن الكلام. ف الصيام في اللغة مجرد الإمساك، قد يكون عن إمساك على الكلام، وقد يكون إمساك عن الفعل، وقد يكون إمساك عن الطعام والشراب، هذا في اللغة. الشريعة أخذت المفردات، أخذت بعض المفردات اللغوية واستخدمتها استخداما شرعيا بتخصيصها في صورة معينة، ومنها الصيام. الصيام ركن، أو صيام رمضان ركن من أركان الإسلام. جاءت فرضيته في الكتاب وفي السنة في أكثر من موضع وأكثر من دليل. وفي الاصطلاح الصيام في اللغة، وفي الاصطلاح هو التعبد لله بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يقول المؤلف رحمه الله: يلزم، أي الصيام الواجب، لأن من الصيام ما هو فرض كصيام رمضان والكفارات والنذر، ومنها أو منه من الصيام ما هو ندب مثل الست من شوال وعشر ذي الحجة وشهر الله المحرم والأيام البيض. إذن الصيام منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فبدأ المؤلف بكلمة يلزم، وهذه إشارة إلى أنه يتحدث، لأن الكتاب مختصر، فهذا يدل على أنه يتحدث عن صوم رمضان. يلزم كل مسلم مكلف، والتكليف له شرطان وهما البلوغ والعقل. لا يكون الإنسان مكلفا إلا إذا كان بالغا عاقلا، يضاف عليه القدرة أن يكون قادر. فالصيام يلزم البالغ العاقل القادر. ولو ذكرنا وقلنا الخالي من المانع، الخالي من المانع، لا صح ذلك، باعتبار أن الحائض والنفساء عندهم مانع، لديهن مانع من الصيام. وقد يقال أن المقصود باللزوم هنا، أو أن اللزوم هنا يتضمن القضاء والأداء. طيب، فتكون الحائض والنفساء ملزمة بالصيام مع وجود العذر، قادر برؤية الهلال، لا بالحساب، لا بالحساب، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولو من عدل يعني يكفي في رؤية. أريد أن أنبهكن بأن اختبار اليوم سيكون في بالسؤال عن القول الراجح، عن القول المرجوح، لتنتبهنا من الآن ولا تتفاجأنا بالاختبار. الاختبار اليوم هو في القول المرجوح، يعني ستذكرين القول المرجوح في المسائل الخلافية التي سنمر على بعضها، يعني من خلال، فتنبهي للقول الراجح وتنبهي للقول المرجوح لئلا يختلط عليك الأمر فتكتبي في الإجابة القول الراجح بدل القول المرجوح. والمقصود بالمرجوح أي القول الأضعف أو الضعيف. ولو من عدل، ولو كان هذا العدل امرأة، والعدالة عند أهل السنة والجماعة ألا يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب غير محصورة أو محصورة بعدد كبير لا يمكننا ذكره، كما ذكرها الإمام الذهبي أكثر من 70 ذنبا هو كبيرة، وهو عند أهل السنة والجماعة كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو عقوبة أو ترتب عليه وعيد في الآخرة فإنه من الكبائر. والصغيرة قد تتحول إلى كبيرة إذا حفتها أو صاحبها حالة واحدة من 5 حالات، إذا داوم عليها، إذا جاهر بها، إذا أمن من عذاب الله عليها، إذا فرح بها، إذا كانت ممن يقتدى به. هذه 5 حالات إذا حفت بالصغيرة فإنها تنقلها إلى حظيرة الكبائر. إذن قوله ولو من عدل، يعني حتى وإن كانت امرأة رأت الهلال، ويشترط في هذا الشاهد أن يكون عدلا أي غير مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، أو بإكمال شعبان. نعم، ما رأينا الهلال أتممنا شعبان 30 يوما، أو بوجود مانع من رؤية ليلة 30 منه، سهم شعبان، كغيم وجبل وغيرهما. نعم، هذه من مفردات المذهب، وهي نعم أعيد لكم، متى تصبح الصغيرة كبيرة؟ في حالة إذا حفتها حاصة أو صاحبتها حالة من الحالات 5 التالي: الحالة الأولى إذا داوم عليها مثل حلق اللحية، نمثل بحلق اللحية، فالحالق للحيته مداوم على الحلاقة. نعم، فإنها تحول الصغيرة إلى كبيرة. إذا جاهر بها، نعم، وهو يجاهر بها، فتحولها إلى كبيرة. إذا فرح بها، وإذا أمن عليها، جزاك الله خير يا أميرة، وإذا كانت أو كان الذنب ممن يقتدى به. نعم، هذه خمس حالات تحول الصغيرة إلى كبيرة. يقول المؤلف: أو وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما. عندنا أريد أن تتنبهوا، بارك الله فيكم، عندنا يوم الشك في المذهب يختلف يوم الشك عن يوم الغيم والقتر، القتر يعني الغبرة. فالمذهب يرون أن يوم الشك هو عندما تكون السماء صافية ولا يرى الهلال، وأما في اليوم الذي يوجد فيه مانع من رؤية الهلال كالغيم والجبل والقتر يعني الغبرة وغيرهما، فإنه لا يعتبر عندهم يوم شك ويجب أن يصام هذا اليوم. قالوا: قلنا لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن غمي علينا، يعني جاء غيم أو قتر أو غيره، قال: فاقدروا له. ومعنى تقدروا له في المذهب ضيقوا على شعبان، فيصبح ذلك تلك الليلة، ليلة الثلاثين من شعبان، هي ليلة الواحد من رمضان. والجمهور والراجح أن هذه الليلة هي ليلة الشك، وأنه لا يجوز أن يصام يوم الشك، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. تنبهتم إلى المسألة؟ المسألة إن يوم الشك في الحقيقة هو ليلة الثلاثين من شعبان، إذا كان هناك غيم أو قتر وحال دون رؤية الهلال. تعرفون أن الهلال يرى بعد غروب الشمس بخمس دقائق فقط بعد الغروب، ويرى جهة المغرب جهة غروب الشمس. فإذا كان هناك غيم أو قتر فإن الناس لا يرون الهلال. هذا قول الجمهور، أن يوم الشك هو ليلة الثلاثين من شعبان، إذا كان هناك غيم أو قتر حالت دون رؤية الهلال. في المذهب يقولون: لا، هذه الليلة ما هي ليلة شك، هذه ينبغي أن يصام يومها اللي هو اليوم الثاني احتياطا، لأنه يمكن أن الهلال ظاهر ونحن ما رأيناه. وأما ليلة الشك في المذهب فهي ليلة الثلاثين إذا كانت صحوا ولم يرى الهلال. صحوا، طيب إذا كانت صحوا ما رأينا الهلال فهذا يقين، ما هو شك. إنما ليلة الشك ليلة الثلاثين إذا وجد غيم أو قتر. ومعنى اقدروا له في الحديث ليست معنى ضيق، وإن كانت معنى كلمة اقدروا له تأتي وما كقوله تبارك وتعالى: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق، تأتي بهذا المعنى، لكن غير مقصود في الحديث، وإنما المقصود التقدير بالثلاثين، التقدير بالثلاثين. طيب، ثم قال: إذن الراجح أن ليلة الثلاثين إذا كان هناك غيم أو قتر فإنها ليلة شك، وصيام يوم الشك قد جاء النهي عنه. وسنعرف بإذن الله في نهاية الدرس ما حكم صيام يوم الشك. قال: وإن رؤي نهارا فهو للمقبلة، يعني إن رؤي الهلال في النهار ممكن يرى، فهو للمقبلة، يعني أن الليلة القادمة ليست ليلة رمضان، يعني يوم 29 رأينا الهلال في النهار، هو لا يرى هلالا يرى قمرا، فإن الليلة المقبلة هي من شعبان، يعني غروب الشمس، إذا غربت الشمس فإن تلك الليلة هي من شعبان، وبعدها الليلة اللي بعدها هي من رمضان. وهذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأن الشمس تسبق في مسيرها، تسبق القمر. فإن رؤية مثلا رؤية الشمس، رؤية القمر بعد الشمس، الرؤية القمر وقد سبقته الشمس، فهو هلال تلك الليلة. وإن رؤية أن القمر بعيد إلى جهة المغرب عن الشمس، فنعم سيكون ذلك لليلة المقبلة. فهمتم ذلك؟ لا لا، في النهار، في النهار قد يرى الناس، لو الناس الذين يعرفون منازل القمر يستطيعون رؤيته، بل بعضهم يرى النجوم في النهار، يرون النجوم في النهار. اي نعم، بعض النجوم اللامعة ترى في النهار. يمكن الناس الآن هذه الأجهزة قد يعني أعاقت أبصارهم وأضعفتها، لكن كنا نسمع من أجدادنا من يرى النجوم في النهار، وليس كل النجوم لكن النجوم اللامعة. فإذا رؤي القمر في النهار، فهل يعتبر غدا من رمضان وإلا من شعبان؟ في الكتاب يقول هو للمقبلة، يعني غدا سيكون من شعبان، لكن هذا ما هو ليس على إطلاقه. فرضنا أن الشمس كانت قريبا من الغروب، ورأينا القمر في وسط السماء، ولو كان هذا ما يحصل أصلا البعد الشديد هذا، لكن نفرض يعني ستغرب الشمس بعد 15 دقائق وسيظهر الهلال سيهل. لكن لو العكس، أن القمر كان جهة المغرب والشمس في وسط النهار، فإن الشمس وإن كانت أسرع من القمر لن تتمكن من اللحاق به وأن تسبقه حتى يهل الشهر. طيب، هذه مسألة غير مهمة جدا، لكن لأنه ذكرها في الكتاب فأردنا بيانها، ولو أنها تحتاج إلى معرفة بأحوال الشمس ومعرفة بأحوال القمر وأيهما يسبق وكيف يهل الهلال، وهذه أمر يبغى لها يحتاج وقت ونحن في كتاب مختصر. قال: وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه، لو صار أهلا لوجوب الصيام في أثنائه، مثل ماذا؟ يعني أسلم الكافر ظهرا، أو بلغ الصغير ظهرا، أو أفاق المجنون ظهرا، أصبح من أهل وجوب الصيام في أثنائه، فهل هذا يجب عليه الإمساك ويجب عليه القضاء؟ المسألة الأولى هذه، نقول نعم يجب عليه الإمساك، لأنه لما جاء خبر يوم عاشوراء وكان صيامه فرض، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يبلغ الناس أن يمسكوا ويقضوا يوما مكانه. إذن هذا يجب عليه الإمساك، ولكن الراجح في القضاء أنه لا قضاء عليه، لأنه في أول النهار لم يكن من أهل الوجوب، فلا يلزمه القضاء. وسنخالف في هذه المسألة المؤلف، لأنه سيقول بعد أن يعد أشياء مذكورة وحالات مذكورة، ثم يقول عليهم يمسكوا ويقضوا، كما يعني ترون في أول في السطر الرابع أو الخامس. إذن نقول من صار أهلا لوجوب الصيام في أثناء النهار فعليه أن يمسك ولا قضاء عليه. طيب، قال أو قدم مسافر مفطرا، أو طهرت حائض وصل المسافر، أو طهرت الحائض والنفساء، فهل يمسكون بقية اليوم مع أن القضاء واجب عليهم بلا خلاف في هذه المسألة؟ لكن الإمساك هل يجب عليهم؟ الصحيح أنه لا يجب عليهم، لأنهم لا ينتفعون به، لا ينتفعون به، لا ينتفعون به الإمساك، لأنه يجب عليهم القضاء، يجب عليهم القضاء. وأما حرمة اليوم، يقول لحرمة اليوم فهم قد رخص لهم في أوله، رخص لهم بالفطر، فلا يضرهم لو استمروا، لأنهم غير منتهكين لحرمة ذلك اليوم، مثل من أفطر في أثنائه ثم تاب، فهذا يجب عليه أن يمسك لأنه منتهك لحرمة اليوم. قال ومن أفطر لكبر، كبر كبير في السن أصبح لا يستطيع، ها ومن نعمره ننكسه في الخلق، فالكبير في السن مثل الصغير يحتاج إلى وجبات متتابعة صغيرة، فمن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، مرض يقال الأطباء بأنه لن يشفى والعلم بيد الله، مثل مثلا الفشل، فشل الكلى، أو أمراض السرطان، أو غيرها من الأمراض الفتاكة، أو الأمراض المستديمة، لا يرجى برؤه، أطعم لكل يوم مسكينا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، في قراءة يطوقونه يعني لا يستطيعون الصيام. إذن ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا نصف صاع من طعام، نصف صاع، والصاع أربع أمداد يعني أربع حفنات ملء الكفين المتوسطتين، والصاع الآن 3 كيلو يعني نصفه كيلو ونصف، لكل يوم مسكين. النعم يعني لا يجوز أن يعطي طعام يومين لمسكين واحد، وإنما لابد أن يكون المساكين عدد أيام الإطعام، لقوله تبارك وتعالى ففدية، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، طعام مسكين. فربط بين الإطعام والمسكين، ولو قيل طعام مساكين ولكن القراءة لا تصح، لجاز أن يعطى الواحد إطعام أكثر من مسكين. طيب، لكل يوم مسكينا، لكل يوم مسكينا، ومن أفطر، ظاهر الكتاب في خطأ، ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا، وسنة ظاهر فيه سقط في الكتاب عندكم، وسن الفطر لمريض يشق عليه، ما هي موجودة هذه، ما هي موجودة في الصفحة، لأن قبل الكلام هذا هي موقعها هنا قبل انقضتا، قال قضتا فقط، هذا السقط، هنا السقط، لانقضتا هذا قبل كلام. قال وسن الفطر لمريض يشق عليه. طيب ولو كان يتضرر المريض فيجب عليه، يجب عليه، يحرم عليه أن يصوم ويجب عليه أن يفطر. لكن إذا كان المريض هذا يشق عليه الصيام مشقة خارجة عن المشقة المعتادة، عن المشقة المعتادة، فإنه يسن له، يستحب له الفطر، لقوله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى، يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. طيب ومسافر يقصر. المسافر، النبي صلى الله عليه وسلم قد صام وأفطر في السفر، فأيهما أفضل، الفطر الذي هو رخصة أو الصيام الذي هو عزيمة؟ تشاركون في الجواب لأني أطلت عليكم بدون أسئلة. المسافر إذا نظرنا إلى الرخصة فإن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، والإتيان بالرخصة في الشريعة أفضل. وإن رأينا إلى العزيمة فهي الأصل، وإذا رأينا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد صام وأفطر وقال قد ذهب المفطرون بالأجر، فأيهما أفضل؟ نعم، التي تجيب تأخذ درجتين، إجابة كاملة. أنا أشوف الآن، أشوف يعني إجاباتكم جزئية صح، يعني اللي قال حسب حاله هذا جزء من الجواب صحيح، الفطر إن لم يشق عليه الصيام هذا جزء صحيح من الجواب، لكن الجواب يحتاج إلى إتمام، يعني يكون كل جملة واحدة. محاولة جيدة. إذا كان الصيام يشق عليه الأيسر له، طيب يا أميرة أيسر له في ماذا؟ أقرب الجواب، أقرب الأجوبة الآن جواب أميرة، ولكن لابد أن تبين لنا اليسر هذا في ماذا. كلام جميل، وهو مقتضى جواب فوزية تقريبا، لكن وكذلك بشائر نفس الكلام، لكن أيسر له من أي ناحية؟ الأيسر له والأسهل له والأرفق به من ماذا؟ حددت لكم الآن محل السقط اللي في الإجابة. السقط اللي في الإجابة أيسر له من ماذا وأرفق به من ماذا؟ نعم، كلمتين بس، كلمتين. أرفق له من ماذا وأيسر له من ماذا؟ طيب عشان ما نتأخر، لأني انتظرتكم كثيرا، لأن الإجابات السابقة كانت تستحق الحقيقة، الحقيقة تستحق الانتظار. نقول إذا كان الفطر، إذا كان القضاء أيسر له وخف عليه وأرفق به من الصيام في السفر فالفطر أفضل. يعني هو مسافر في أيام الصيف وسيقضي في أيام الشتاء فسيكون القضاء أيسر له، فهنا يستحب أن يفطر. وإذا كان العكس القضاء لن يكون أيسر له من الأداء اللي هو الصيام في السفر، هو الآن في فصل الشتاء، سافر في فصل الشتاء وسيقضي في الصيف الحار وبلده بلدا حارا والمناطق التي هو مسافر فيها باردة، فهنا الصيام أفضل له لأنه هو الأيسر. إذن كما نرى أن إجابة أميرة بارك الله فيها وفي الجميع كانت هي الأقرب لو أنها أتمت الجواب. طيب مفهوم هذا؟ نعم. كيف يعرف أنه أيسر له في القضاء؟ مثل ما ذكرت لك، أنا مسافر في الصيف في شدة الحر وسأقضي القضاء، وقته موسع، سأقضي في الشتاء ونهار الشتاء أقصر، فأيهما أصوم 16 أو 16 ساعة في الصيف أو أصوم 10 ساعات في الشتاء؟ لا شك أن 10 ساعات في الشتاء يعني لا تعادل يمكن 3-4 ساعات في الصيف، فهنا الأيسر له والأسهل له القضاء فيفطر. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط. الحامل إذا خافت على نفسها من الحمل فإنها تفطر وتقضي مثل المريض، لكن إذا خافت على ولديهما فإنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينة. هذا المشهور في المذهب، والصحيح أنها مثل المريض سواء خافت على نفسها أو على ولدها فليس عليها إلا القضاء. فهمنا المسألة هذه؟ مع الإطعام ليس عليها إلا القضاء فقط. قال المؤلف، نتم عبارة المؤلف: مع الإطعام ممن يمول الولد، يعني ممن تجب عليه نفقة الولد. طيب هنا الذي يطعم الأم أم الأب؟ مؤونة الولد الصغير، ما هي إذا كانت ترضع فإنها تأخذها من الأب، فمؤونة في الإطعام هنا في مال الأب أو في النفقة التي يدفعها الأب إلى الأم؟ وضحت لكم السؤال أكثر. نعم، اليوم درجة واحدة، سؤال سهل: هل تخرجها الأم من النفقة التي تأخذها من الأب وإلا هي واجبة في مال الأب؟ نبغى نشوف الآن كم، واحدة اثنتين ثلاث إجابات، بقي عندنا أربعة أو ثلاث لم يجبنا. أعطونا إجابات كذا صحيحة خطأ، قولوا لهم. نعم، ما حد قال لهم، كل شيء تحطونه على الأب، جزاكم الله خير. ما في أحد؟ الأم ترضع. طيب إذا ما أنتم مركزين صح، ما أنتم مركزين جيدا. ألا ما أقول أنه لا إطعام؟ ألا ما أقول أنه إن سواء أفطرت خوفا على نفسها أو على ولدها فإنه ليس عليها إلا القضاء؟ ليش خلون الأب يطعم؟ والقول الراجح أنه ما فيه إطعام. جزاكم الله خير، ركزوا جيدا. أنا بس أبغى أشوف أنتم معي، ما أريد بارك الله فيك بشائر لا على المذهب، نحن دائما نتحدث في حديثنا العام على القول الراجح، نحن نتحدث دائما في حديثنا العام، يعني شرح الكتاب صح نشرح، لكن لما أسأل سؤال هكذا سؤالا فأنا لا أسأل في الامتحان ولا في غيري إلا على القول الراجح، إلا في امتحان اليوم فستجدون أني أسأل عن قول المرجوح، ولربما كانت هذه إحدى المسائل. طيب، ومن أغمي عليه يعني دخل في إغماء لا يستيقظ، أو جن أو غيبوبة أو فقد عقله أو جن جميع النهار لم يصح صومه، ما يصح، لكن النائم يصح صومه. لماذا؟ لوجود الشعور والإحساس، إذا أيقظناه استيقظ، بخلاف من جن أو أغمي عليه فإنه لا يستيقظ مهما أيقظته. إذن من أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه، صومه غير صحيح، وعليه يقضي ولا ما يقضي؟ أجيبوني، يقضي ولا ما يقضي؟ يقضي، يقضي، جميل، باقي هات هات جميع جميع جميعكم اكتبوا، ما نبغى أحد يتخلف. يلا عبير، عندنا عبير، ليش أعيد السؤال؟ جزاك الله خير، أعيد السؤال، أعيد السؤال لطلبك يا عبير، وأنا متأكد أني سأعيد السؤال ولن تجيبي، وهذا هذا التأكيد إنما هو للاستفزاز، يعني أبغى استفزك بحيث أنك تجيبين. يقول أي اسمعي ركزي معي، شوفي ركزي جيدا، وأنت برغم التركيز عبير ستجيبين خطأ، دعوا عبير، اتركوا الجواب لعبير، أنا سأعيد الشرح وستجيبين خطأ إلا أن شاء الله. طيب، يقول ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه، نعم ما يصح صوم من أغمي عليه دخل في غيبوبة أو جن جميع النهار، ما يصح صومه، لأن من قبل الفجر إلى المغرب بخلاف النائم، فإن النائم إذا أيقظناه استيقظ، إذن عقله موجود، لكن المغمى عليه والمجنون يقضيان، يقضيان بعد زوال العذر، يعني بعد رمضان يقضيان، لماذا لا تتركون عبير؟ انتظروا في إجاباتكم حتى تجيب عبير. فالآن يقضي، يقضي المغمى عليه والمجنون، وإلا لا يقضيان، يقضيان. شفتي غلط جوابك يا عبير، ليش؟ المجنون مرفوع عنه القلم، المجنون مرفوع عنه القلم لا يقضي، إنما يقضي المغمى عليه، ولذلك انظروا في الكتاب، أنا خشيت أنكم تنظروا في الكتاب وتعرفون الجواب، ويقضي المغمى عليه، يعني المجنون ما يقضي، كيف يقضي المجنون وهو مرفوع عنه القلم؟ خلاص انتبهنا لهذه، أنا أبغى بس أعطيكم كفشات كذا، يسمونه كفشات، بحيث الواحد يركز. الفقه، الفقه من أهم ما يكون في الفقه أن الإنسان يركز جيدا. إيه بس جزاك الله خير، أنا كنت أتكلم عن الاثنين، فأريد أن السامع يفرق بينهما، فيقول المغمى عليه يقضي، وهو في مسألة خلاف حتى المغمى عليه، وسنجد أن أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وهو صاحب الفائق يرى أنه لا يقضي حتى المغمى عليه. لماذا؟ لأنه غير مخاطب بالشريعة حال الإغماء، وهو قول وجيه. ولو أن الشيخ بن عثيمين رجحه لقلت به وهو قول قوي. والشيخ رحمه الله لا يحكي قولا إلا إذا كان قد وقع في قلبه موقع، يعني إذا قد وقع القول من قلبه موقعا. طيب، ثم قال ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل. نعم، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، لا بد أن ينوي بجزء من الليل، يعني قبل الأذان تكون النية، ويجوز أن تكون قبله بكثير، لكن يشترط أن لا يقطعها. فلو قال أنا غدا سأصوم، ثم قال لا سأسافر وأنا سأفطر، ثم نام على هذه النية ولم يستيقظ إلا الفجر وهو لا يزال مقيم، فيجب عليه الإمساك ويجب عليه أن يقضي يوما مكانه، لأنه لم ينوي بجزء من الليل في صوم الفرض الذي هو صيام رمضان والكفارات كذلك يجب فيها تعيين النية من الليل. ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا، يعني النفل المطلق. اختلف العلماء في الأيام في النفل المعين، مثل أيام البيض والاثنين والخميس وعرفة وعاشوراء وست شوال، هذه معينة، هل تصح من النهار أو لا بد من النية في جزء من الليل؟ خلاف على قولين، فمنهم من يلحقها بالفرض باعتبارها معينة، ومنها من يلحقهم بالنفل المطلق ويقول تصح من النهار، والصحيح أنها مثل الفرض لأنها معينة. قال ويصح نفل في صيام النفل، أي نعم في النفل، ممن لم يفعل مفسدا يعني للصيام بأكل وشرب وغيره بنية نهارا، يعني يصح أن ينوي في صيام النفل المطلق من النهار مطلقا، يعني قبل الزوال أو بعده، لأنها مسألة خلافية، فذكر مطلقا إشارة إلى الخلاف، لكن ليس له من الأجر إلا بقدر ما نواه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيمكن إنما نوى إلا قبل المغرب بساعة بس، ما كان من الصباح أو شرب، فليس له من الأجر إلا صيام ساعة. طيب، انتهينا من هذا الفصل. هل من سؤال فيما سبق قبل أن نبدأ فصل المفسدات الصوم؟ طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله، طيب في سؤالين، طيب جميل، قال ومن أدخل إلى جوفه، قبل أن نبدأ في المفطرات أريد تحديد شيء، أمر مهم، وهو أنه هناك مدخل رئيس إلى الجوف، فهذا ما دخل منه يعتبر مفطرا مفسدا للصيام مهما كان، وهما الفم والأنف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل على أن هذين المنفذين رئيسين ما دخل منهما فإنه مفطر مهما كان، يعني كان مغذ أو غير مغذ فإنه يفطر. طيب، وما دخل من غيرهما فإنه يفرق بين ما يقصد به التغذية وما لا يقصد به، وما لا يقصد به مثل الإبر وغيرها، فإن المغذي مفطر، وإن الإبر سائر، الإبر التداوي لا تفطر. يقول: ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كالدماغ، الجوف المقصود به البطن والصدر، أو مجوف في صدره كالدماغ أو كدماغ وحلق، شيئا من أي موضع كان غير إحليله، يعني ذكره أكرمكم الله، من أي موضع دخل إلى هذا الجوف فإنه يعتبر مفطر ويعتبر فسد صيامه. يعني المؤلف رحمه الله لم يفرق بين ما يدخل من المدخل الرئيس اللي هو الفم والأنف وبين ما يدخل من غيره، وهذا المشهور في المذهب، لكن الصحيح ما ذكرت لكم. أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه، والصحيح أنها لا هي ولا القي إذا رجع إلى الجوف أنها تفطر، لأنها ليست غذاء وليست في معنى الغذاء وليست داخلة من الخارج. أو استقاء فقاء، يعني تعمد القي سواء بوضع إصبعه أو شم ما يعني يتسبب في القي فإنه يفطر، نعم وهذا صحيح. أو استملى كذلك، أو باشر دون الفرج فأمنى، نعم يفسد صيامه. أو أمذى، الصحيح أن المذي، أن خروج المذي لا يفسد الصوم، خروج المذي لا يفسد الصوم، لأنه لا دليل على إفساد الصوم بالمذي. أو كرر النظر فأمنى، إذا أمنى من نظرة العولى فلا يفسد صيامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النظر قال: لك الأولى وعليك الثانية، فما حدث مما هو لك لا، يعني الشريعة لا تحملك تبعاته. وأما لو كرر النظر، يعني النظرة الثانية ليست له فأمنى، فإنه يفسد الصوم. أو نوى الإفطار، بمجرد النية يبطل الصيام، لأن الصيام عمل يدخل فيه بالنية ويخرج منه بالنية. وقاعدة بارك الله في الجميع، العمل الذي يدخل فيه بالنية يخرج منه بالنية، والعمل الذي لا يدخل فيه إلا بفعل فلا يخرج منه إلا بفعل. فالصلاة لا تنقطع بمجرد قطع النية، ولكن لا بد أن يفعل شيئا مما يقطع الصلاة. أما الصيام فإنه يدخل فيه بالنية ويخرج منه بالنية، فلو نوى أنه مفطر فإن صيامه يفسد. لا إن فكر فأنزل، لأن الأمة غير مؤاخذة بما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تفعل، مجرد الفكر وحصول هذا معه لا يبطل الصيام. أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه، لأنه فعل مشروع وهي المضمضة والاستنشاق، ولو بالغ، يعني خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما للقيط بن صبرة، أو زاد على 3، فإنه لا يفطر بذلك لأن الفعل مشروع. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه. من جامع برمضان نهارا في الليل يجوز، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، بلا عذر شبق، الشبق مرض يصيب بعض الرجال، وقد يكون الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت وهلكت، قد يكون مصاب بذلك المرض. ونحوه، يعني أمراض لا يستطيع أن يكف نفسه، فعليه القضاء لأنه أفسد هذا اليوم، والكفارة مطلقا، يعني مطلقا هنا يعني ولو كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها. المذهب يفرق بين الرجل والمرأة، الكفارة والقضاء، فيوجب على الرجل عليه الكفارة دون النظر إلى جهله أو إلى نسيانه، نسيان الصيام، بينما يرى أن المرأة كما نرى في أسفل الصفحة أن المرأة يعني إذا كانت مكرهة أو كانت ناسية أو جاهلة فليس عليها إلا القضاء. لماذا هذا التفريق بين المتماثلات؟ لماذا؟ فالصحيح أن من جامع برمضان ذاكرا عالما أنه محرم حتى لو كان ما يعرف الكفارة، الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلكت وأهلكت، هو لا يعرف أصلا الكفارة، لا يعرف الكفارة، ما جاء يشتكي، لكنه يقول هلكت، يعرف أنه قد وقع في يعني مخالفة، يعني خالف الصيام وارتكب محظورا. لكن من وقع فيه جاهلا، مسلم جديد ولا يعرف أن ذلك حرام ممنوع، أو نسي أنه صائم، فلا كفارة عليه ولا قضاء. صحيح أنه لا كفارة عليه ولا قضاء، إنما تجب على من يعلم أنه ممنوع محرم وذاكرا أنه هو صائم، غير الإكراه. الإكراه لا يطرأ على الرجال وإنما يطرأ على المرأة، وإذا أكره الرجل المرأة إكراها ملجئا كتهديدها بالطلاق أو الضرب أو كذا، فإنه ليس عليها لا قضاء ولا كفارة باعتبارها مكرهة، والمكره لا يتحمل يعني تبعات فعل الغير. إذن من جامع في رمضان نهارا بلا عذر، ما عنده أي عذر ذاكرا، فإنه عليه الكفارة وعليه القضاء. أما مطلقا فقد خالفنا صاحب الكتاب، خالفنا صاحب. أما صاحب الشبق فعليه القضاء فقط وليس عليه كفارة، باعتبار أن هذا المرض ألجأه إلى فعل ذلك، ولو أنه يعني لا يستطيع كذلك، لا يستطيع القضاء لنفس المرض، فإنه ينتقل إلى الإطعام، فليس عليه في رمضان إلا إطعام. طيب، وهي عتق رقبة، الكفارة نعم عتق رقبة، وفي خلاف في أن تكون مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، يصوم شهرين متتابعين إما هلاليين أو يبدأ من حيث ما شاء ويكمل الآخر هلاليا ويكمل الأول الذي بدأه، يكمله 30 يوما، وأيام العيد وأيام السفر ورمضان، وبالنسبة للمرأة الحيض والنفاس لا يقطع التتابع، وإذا قطع التتابع بغير عذر شرعي فإنه يستأنف من جديد ولو كان صام 58 يوم. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا على ما ذكرنا في الإطعام، فإن لم يجد سقطت، هل تتعلق في ذمته أو تسقط؟ خلاف بين الفقهاء، ومن يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي يقول أهلكت وأهلكت قال أطعم أهلك ولم يجيب عليه شيئا، رأى أن من لم يستطع أنه تسقط عنه الكفارة، لقوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا كفارة عليها، المرأة اللي تحدثنا عنها قبل قليل، مع العذر كلوم، أي نعم عليها العذر كلوم وإكراه ونسيان وجهل، وعليها القضاء. وعليها القضاء ولا ما عليها القضاء؟ لا كفارة عليها. نعم، النايم عليه القضاء والقلم مرفوع عنه، نعم ما عليه القضاء. والإكراه مثله ليس عليه قضاء، وكذلك النسيان، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وكذلك الجهل، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، الخطأ هو الجهل، فإذا كانت معذورة فليس عليها قضاء ولا كفارة، وإن كانت مطاوعة فعليها القضاء والكفارة، مثلها مثل الرجل. طيب، ثم قال: وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه. نعم نعم، ينبغي الإنسان أن يعظم واجبات وفرائض الإسلام ولا يتلاعب فيها. وذوق طعام، أو الصحيح أنه لا يكره إلا بدون حاجة، فإن الحاجة ماذا؟ ممكن تكملون العبارة هذه، فإن الحاجة، واللي تكملها تأخذ درجتين، وذكرتها في دروس سابقة في أكثر موقع، أكثر من درس. فإن الحاجة، نعيد العبارة ونسألكم عن الفراغ. يقول هنا: وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه. نعم مكروه. وذوق طعام، يعني مكروه. نقول لا، لا، ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق. فإن كان لحاجة فإنه غير مكروه، لأن الإكراه، وبعدين تكملون العبارة، فعل وفعل، فعل وفاعل، كلمتين فقط، لا هذه ثلاث كلمات. لا، لأن الكراهة، أقول لكم الآن مثال. الآن التلثم في الصلاة مكروه، صح؟ نعم. لو تلثم الشخص لوجود رائحة فإن الكراهة تزول. إذن نستطيع أن نقول إن في قاعدة، الكراهة تزول بالحاجة. نعم، ما شاء الله تبارك الله، بشائر تأخذ درجتين، سجل لها درجتين، لأن الكلام صحيح. الكراهة تزول بالحاجة، دائما قاعدة فقهية، إذا جاءت الحاجة زالت الكراهة. نعم. طيب، ومضع علك لا يتحلل مثل اللبان العربي مكروه، لأن من يراك يعتقد أنك تأكل، وإن وجد طعمهما، أي طعم الطعام أو العلك في حلقه أفطر. نعم، لأنه فعل عن إرادة وقصد. والقبلة مكروهة، والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ولما سئلت عائشة قالت: كان أملككم لإربه. نعم، فالقبلة مكروهة ممن تحرك شهوته، وإذا ضمن أن الشهوة تثار فإنها في حقه حرام، لكن هي مباحة لمن لا تتحرك، أو من ضمن عدم تحرك الشهوة. طيب، ثم قال المؤلف: ويحرم إن ظن إنزالا. تحرم القبلة إن ظن إنزالا. ومضوا علك يتحلل، نعم يحرم عليه أن يأكل علكا يتحلل، مثل هذه اللبان الموجود في البقالات اللي فيه سكريات وفيه مواد متحللة. ويحرم كذب، نعم، وغيبة من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ونميمة وشتم ونحوه بتأكد، يعني لأن الغيبة والنميمة أعظم من مضغ علك يتحلل، وأعظم من قبلة ممن يظن إنزالا، هذه في اعتداء على الآخرين، فهي تتحرم أو تحرم بتأكد. وسن تعجيل فطر، نعم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وآخروا السحور، وتعجيل يعني بمجرد الأذان، وتأخير السحور يعني قبل الأذان، لكن ينبغي يعني يمسك جزء من الليل حتى يتيقن أنه قد أمسك النهار كاملا. طيب، وقول ما ورد عند فطر، ذهب الظمأ وابتلت العروق وكتب الأجر إن شاء الله، وإن دعا فإن للصائم دعوة مستجابة، وتتابع القضاء فورا، نعم من المستحبات أن الإنسان يقضي ما عليه فورا إن لم يكن هناك يعني سبب وعذر، وحرم تأخيره إلى آخر، إلى رمضان آخر بلا عذر، لكن لو استمر العذر، امرأة أفطرت في رمضان ومرضت ثم لم تستطع أن تقضي حتى جاء رمضان آخر فهي معذورة، لكن إن زال العذر ولم يقضي حتى أتى رمضان فإنه مخالف، وعليه أن يصوم ويطعم عن كل يوم مسكينا. وإن مات المفرط، يعني اللي كان عليه قضاء ولم يقضه، ولو قبل آخر، حتى لو قبل رمضان آخر أطعم عنه كالمفرط، يعني لو مات، لو استمر به أفطر في أول رمضان لأنه كان مريض في المستشفى، وخرج من المستشفى ثم لم يلبث أن مات بعده، فهذا ليس عليه قضاء، لأن من حكمة الله أنه لم يمهله حتى يقضي، فهذا لا شيء عليه. لكن لو أمهله واستصح وعاش فترة، شهرين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، عشرة، ثم مات قبل رمضان الآخر وهو مفرط، فهذا ماذا نفعل فيه؟ قال وإن مات المفرط، وإن مات المفرط كما ترون هنا، يعني لو نريد أن يعني ننشغل عن الكتاب، وإن مات المفرط ولو قبل آخر، يعني رمضان آخر، هنا أطعم يعني بناء المجهول عنه، كذلك من رأس ماله يطعم عن كل يوم مسكين، ولا يصام، ولا يصام. لماذا؟ قالوا لأن الحديث الوارد من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا في الصيام المنذور، ونعم الحديث في الصيام المنذور، لكن عموم اللفظ عند العلماء مقدم على خصوص السبب، فالصحيح أنه يصام عنه ولو كان من رمضان. ثم يعني القول الراجح أنه يصام عنه، خلافا لما رجحه المؤلف رحمه الله، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال وإن كان على الميت نذر، النذر هو إلزام المكلف نفسه بما لم يلزمه الله من حج وصوم وصدقة وصلاة ونحوها. قال وإن كان على الميت نذر من حج أو صوم أو صلاة أو نحوها، يعني من أمثال ذلك كصدقة أو صلة أو بر، سنة لوليه، يعني يستحب للولي وليست واجبة على الولي، سنة لوليه قضاؤه، يعني أن يقضي عنها الحج والصوم والصلاة. أما الصوم فقد ورد فيه الدليل ولا نخالف، وأما الحج فقد ورد فيه الدليل ولا نخالف. أما الصلاة فلا، لأن الصلاة أثرها مقتصر على المكلف، على المكلف، ولا تصح فيها النيابة، لا تصح فيها النيابة، فلا تقضى عن الميت الصلاة المنذورة. إذا خالفنا المؤلف في الصلاة أو نحوها، سن لوليه قضاؤه، ومع ترك الولي للقضاء يجب، ومع تركه يجب في تركته. يعني لو أن الولي ما يبغى يقضي وله مال، نقول تدفع مال لمن يحج عنه، ها، لمن يحج عن هذا الميت، ومع تركه يجب، لا مباشرة ولي، لا يشترط مباشرة الولي، فيمكن يصوم عنه جاره، ويمكن يحج عنه زميله في العمل، ويمكن يحج عنه واحد بفلوس، لا مباشرة الله، لا مباشرة الولي. طيب ونحوهما، قلنا مثل ونحوه ونحوها هذه هنا، هذه قلنا ونحوها مثل الصدقة، مثل الصدقة أو مثل الصلة، مثل قال نذر علي أن أصل، مثلا أصل فلان من الناس حتى يموت، حتى يموت، فقد نذر الصلة، نذر الصلة. طيب طيب فصل، فصل في السؤال، فيما في هذا الفصل قبل أن نبدأ صيام التطوع، عندكم سؤال؟ ما في، ما في سؤال، الحمد لله. قال فصل، يسن نعم الصحيح قاعدة، من ظن أن الشمس غربت ثم أفطر وهي لم تغرب، أو ظن الليل، أول شيء في مسألتان، مسألة الأولى هل يجوز الأكل عند مع الظن، هل يجوز الأكل مع الظن بأن الفجر لم يطلع، وهل يجوز الأكل مع الظن أن الشمس لم تغرب؟ طيب قبل ما تسألوني نسألكم هذا السؤال، بعدين أجاوب على سؤالك يا أمير، هل يجوز؟ أما طيب بشاير بتجيب لك ولا تكلمت أنا؟ يعني واحد قام، يعني إذا قمت في الليل وأنت خشيت الفجر أن يؤذن، ويمكن حتى من المحتمل أن الوقت يكفي للأكل قبل الأذان، فإذا تأكدت عن الأذان ومن الساعة ذهب الوقت الذي تستطيع أن تشربين فيه ماء، فهل يجب عليك أن، هل يجوز أن تأكلي أو تشربي، أو لا يجوز إلا حتى تتيقني بقاء الليل؟ واعكس الصورة في المغرب، اعكس الصورة في المغرب. طيب في الليل يجوز الأكل؟ نعم نعم يا أميرة صحيح، يجوز الأكل ليلا لمن ظن طلوع الفجر، يعني ما تأكد بس مجرد ظن، لأن نستصحب الأصل وهو يقين الليل، بعكس المغرب لا يجوز الأكل لمن ظن أن الشمس قد غربت، لأن الأصل بقاؤها. طيب إذا أكل الإنسان ظانا غروب الشمس وهي لم تغرب، أو أكل ظانا عدم طلوع الفجر ثم تبين أنه طلع، فليس عليه قضاء، ليس عليه قضاء. نعم، فإذا أكل الإنسان أفطر في الأرض ثم طارت الطائرة ثم أو انقشع السحاب وظهرت الشمس، وجب عليه أن يكف حال ذلك لبقاء النهار، وليس عليه قضاء، ليس عليه قضاء. طيب قال ويسن صوم أيام البيض، نعم صوم أيام البيض وهي 13 و14 و15، وصومها سنة، سميت بيضا لبيض لياليها بالقمر، والخميس والاثنين لأنها ترفع فيها الأعمال، والاثنين على وجه الخصوص لأنه يوم ولد فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وست شوال من صام رمضان وأتبعه، وشهر الله المحرم لأن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وآكد الصيام في محرم العاشر ثم التاسع. الآكد في هل هو العاشر ثم التاسع أو التاسع العاشر ثم الحادي عشر، أو الآكد التاسع والعاشر والحادي عشر؟ نعم، سؤال لكم. عندنا الآن العاشر وحده اللي هو عاشوراء، أو التاسع والعاشر لئن عشت لا قابل لأصومن التاسع. قالوا خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده. الآن أريد القول اللي عليه الدليل. التاسع والحادي عشر بمرتبة واحدة، أربعة أقوال، والصحيح التاسع والعاشر. طيب، جزاكم الله خير، محاولات وشاركات جميلة، كتب الله لكم أجرها. الصحيح أنه إن أعلى مراتبه صيام التاسع والعاشر والحادي عشر، لثبوت الرواية لا صوموا يوما قبله ويوما بعده، ويوما بعده ثم التاسع والعاشر لقوله صلى الله عليه وسلم لئن عشت لا قابل لأصومن التاسع، ثم العاشر والحادي عشر لقوله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، والأخير مرتبة الرابعة صيام يوم عاشوراء، ويجوز صيامه ولا يكره يعني منفردا. وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة. نعم، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. وآكده يوم عرفة. نعم، آكده يوم عرفة لغير حاج بها. طيب، أبغاكم تفسروا لي كلمة لغير حاج بها، لغير حاج بها، ها تفسير حاج بها، الضمير في ها حاج بها، الها الضمير هنا يعود على ماذا؟ هذا واحد. الثاني، السؤال الثاني، انتظري يا أميرة حتى تمثلين تكمل الجواب. ثانيا لماذا؟ لماذا العشر التسع؟ نعم، نعم. أي المحاولات فاطمة؟ ما يعني مشاركتها، لماذا المشاركات ما كثيرة اليوم؟ عبير جزاك الله خير، فين المشاركات؟ نعم، حاولوا. طيب، فوزية تكتب الآن، وعبير تعطينا إجابة. طيب، الإجابات لا، لا وبارك الله في الجميع، لا وبارك الله في الجميع. يقول وآكده يوم عرفة، يوم عرفة لغير حاج بها، لغير حاج هذا شرط، يعني الحاج لا يصوم يوم عرفة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام لما حج، وبها الضمير يعود على عرفة. يعني لو أن الحاج هذا في غير عرفة لسن له أن يصوم. يصوم كيف يكون حاج في غير عرفة؟ حاج وحبسه حابس عن عرفة، فهل يجوز له أن يصوم؟ نعم يجوز له أن يصوم أو يستحب له الصيام، لأن الفطر هناك في عرفة إنما كان للتقوي على الدعاء والوقوف. فلما كان هذا الحاج ليس بعرفة فأشبه من ليس بحاج. تبينت وإلا لا؟ أو أعيد؟ نعم. طيب لو أحد ما تنبه وما فهم نعيد مرة أخرى. قال وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن يعني سأله عن الصيام قال صم يوما وافطر يوما، أو قال أفضل الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما. وكره إفراد رجب لأن الجاهلية كانوا يعظمونه، فإفراده يعني ما يصام معه شهر غيره مكروه. وكذلك الجمعة لأنه عيد المسلمين، والسبت لأنه عيد اليهود. والشك، الشك رجعنا إلى الشك، وقلنا الشك هنا هو يوم الصحو الذي لم يرى فيه الهلال، والصحيح أنه يوم الثلاثين ليلة الثلاثين إذا كان غيم أو قتر. وصيامها قد جاء به الحديث، يقول أبو هريرة من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. فهل هو مكروه أم محرم؟ الطبع في الكتاب يقول مكروه صيام يوم الشك، وأنتم ماذا تقولون؟ تقولون مكروه ولا محرم؟ نعم جزاكم الله خير. طيب التعليل، نخلي الدرجة على التعليل، لماذا هو محرم؟ صح القول بالتحريم هو الصحيح وليس بالكراهة. لماذا؟ لماذا؟ لماذا محرم وليس بمكروه؟ جميل والله، كل إجاباتك يا أميرة جميلة جدا، ولكنك ما تركزي شوي في الكلمات. نعم بشاير تأخذ الدرجة لأنه عصى أبا القاسم، ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا في الحرام. نعم في الحرام، ما شاء الله بشاير اليوم يعني للمرة الثانية تحوز على قصب السبق. طيب قال وكل عيد للكفار. نعم وكل عيد للكفار يكره صيامه، كما كره يوم السبت لأنه عيد اليهود. وتقدم رمضان إفراد تلك الأيام إفراد، لكن لو صام معه يوما تزول الكراهة باعتبار غيره، باعتبار غيره. وتقدم رمضان بيوم أو بيومين ما لم يوافق عادة في الكل. إذا وافق أن يصوم يوم أو يومين وجاء الصيام يوم الجمعة أو يوم السبت أو يوم الشك فليس بمكروه، لأن المعنى الذي حذر منه أو حذر منه الشرع قد زال بالعادة الموجودة، عادة الصيام. ولا يتقدم رمضان بيوم ولا يومين، لأن الشرع يقول لك يعني لا تصوم يوم العيد ولا تتقدم، صم كما أمرتك ودعك من الاحتياط. لأن بعض الناس لو لم ينهى صاموا 4 أو 5 أيام قالوا نحتاط رمضان، يمكن أن الهلال فيه شك ويمكن كذا، فحرمت عليهم الشريعة التقدم رمضان بيوم أو بيومين ما لم يوافق عادة في الكل، كان يصوم الاثنين والخميس أو يوم يفطر يوم ويصوم يوما، وحرم صوم العيدين مطلقا لحاج وغيره، معنى مطلقا لحاج وغيره، وأيام التشريق كذلك لحاج أو إلا عن دم متعة وقران، اللي عليه دم متعة متمتع أو عليه دم قران أو عليه دم جبران وهو لا يستطيع، فهذا يصوم في الحج 3 أيام و7 إذا رجع، ويجوز أن يصوم تلك الأيام أيام التشريق، وأما لغيره فلا، لا من الحج.